بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، نسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يديم علينا وعليكم نعمه، وإنه والله من عظيم نعم الله تعالى هذه المجالس المباركة التي نتدارس فيها كلام ربنا جل جلاله، ونسأل الله أن لا يحرمنا إياها أبدا يا رب العالمين. أيها الأحبة الكرام، وصلنا إلى قول الله تبارك وتعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. تبارك الله جل جلاله، يمتن الله على عباده بأنه هو الذي جعل لكم الأرض مذللة، ذللها لكم وجعلها ميسرة مبسوطة ممهدة، وسخرها الله تعالى لكم لقضاء معايشكم، للبناء عليها وللغرس فيها وللتنقل في أرجائها، من بسبب بصلاح من أجل صلاح المعاش وكذلك صلاح المعاد. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. وأيضا بعض السادة العلماء من أهل التفسير قالوا: هذا وعيد وتهديد. ما هو الوعيد والتهديد؟ قال: مناسبة هذه الآية للآية السابقة، وهي قول تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ثم قال: هو الذي جعلكم الأرض ذلولا، يعني الله جل جلاله هو الذي جعلكم الأرض قارة مذللة تتحركون وتجيئون وأنتم آمنون عليها، ولو شاء لجعلها محلا للعذاب، لعذابكم ولهلاككم. فالله تعالى يقول كما يعني في هذه الآية العظيمة: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها. فامشوا في مناكبها، ومناكبها يعني طرقاتها، ومناكبها يعني أرجائها، ومناكبها يعني جبالها. كل هذا صحيح، كل هذا صحيح. جوانبها يعني من ذلك جانب الرجل، جانب الرجل، وأيضا طرق جبالها. ثبت عن بعض السلف أنه قال لخادم عنده بشير بن كعب رضي الله عنه، قال لها: لو دريت ما معنى مناكبها مملوكة، أما عنده، لو دريت ما معنى مناكبها فأنت حرة لوجه الله. وكان يحبها جدا، والظاهر من السياق كأنه قالها إعجازا لها وكأنها لا تدري. فقالت: جبالها، فأسقط في يده، فذهب سأل، فقال قالوا له أفتوه بأنها يعني أجابت صوابا فاعتقد. سأل أبا الدرداء فقال له: إن الخير طمأنينة والشر في ريبة، يعني اعتقها خلاص، هي قالت على قول صحيح، أفتت بجواب صحيح مسدد. الله تعالى يقول: وكلوا من رزقه، يعني يا أخي إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ليس أحد ثم يرزق أحدا من الخلق أبدا، والله الله وحده هو الذي يرزق العباد كلهم، والله سبحانه جل جلاله وحده هو الذي عليه رزق خلقه كلهم من أول خلقهم إلى قيام الساعة. ولذلك سبحانه جل جلاله وتباركت أسماءه وتعالى صفاته قال: ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، سبحانه وبحمده، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى: الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، هذا ملك الله وهؤلاء عباده، يعطي من شاء ما شاء ويضيق على من شاء ما يريد، يعطي من شاء ما يحب ويمنع عمن يشاء من يحب ما يحب سبحانه وبحمده. فربك العظيم الملك ملكه. لا تعترض، إياك أن يدخل قلبك شيء من الاعتراض على قسمة الله على عباده، وإياك أن يدب الحسد في قلبك، فإن الحاسد معترض على قسمة الله جل جلاله. وكلوا من رزقه سبحانه جل جلاله، الله لطيف بعباده، يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. يرزق من يشاء، رزق مريم وهي في أضعف حالاتها، ورغم ذلك قال هزي إليك بجذع النخلة. وهل هذه المرأة الضعيفة التي ضربتها الولادة وأضعفتها تستطيع أن تهز أو تؤثر في الجذع، جذع النخلة؟ أبدا. وهزي إليك، ما عليك إلا أن تأخذي بأدنى سبب ونحن نأتيك بالأرزاق. وقبل ذلك كان يأتيها رزقها وهي في بيت المقدس غدوة وعشية، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أن لك هذا، قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. نسأل الله يرزقنا وإياكم بغير حساب. ولذلك أرزاقنا يا إخواني في الحقيقة ليست في الأرض، أرزاقنا في السماء وتنزل إلى الأرض. وفي السماء رزقكم وما توعدون، وفي السماء رزقكم وما توعدون. جعل الله أسبابا لسعة الأرزاق ولضيق الأرزاق، فالبار الواصل الرحم المطيع لربه المتقي رزقه واسع، والعاصي العاقل والديه قاطع الرحم هذا رزقه ضيق. أرزاق. فلذلك رب العالمين يقول وكلوا من رزقه وإليه النشور. وهذا ظاهر في التهديد في هذه الآية العظيمة، يعني امشوا في مناكبها، امشوا في الأرض كما تفعلون كما تشاءون، اذهبوا وارجعوا واضربوا في نواحيها، واضربوا في طرقاتها، واضربوا في أرجائها، وكلوا من رزقه ثم إليه سترجعون فيحاسبكم بأعمالكم ويوفيكم إياها. كما قال الله تعالى في الحديث القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. قال تعالى بعدها، آمنتم من في السماء، وهذا أيضا تهديد ووعيد. آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. آمنتم من في السماء، هو الله الجليل جل جلاله وتباركت أسماؤه، هو الذي في السماء على العرش استوى. وهذه الآية استدل بها السادة العلماء على علو الله عز وجل، وعلو الله تبارك وتعالى تنوعت الدلالة عليه، يعني ربك تعالى ليس كالخلق، ليس كالبشر، ربنا جل جلاله عالي على خلقه، له العلو المطلق، له علو القهر وعلو القدر. القهر وهو القاهر فوق عباده، والقدر أي أن قدره سبحانه جل جلاله عالي، وهو حقيقة عالي على عباده في السماء، كما في حديث المعراج أن رسول الله جعل يصعد مع جبريل إلى السماء الأولى إلى الثانية إلى السابعة إلى أن وصل رسول الله إلى سدرة المنتهى، ثم فرضت عليه هناك الصلوات الخمس. وتنوعت دلالة القرآن الكريم على علو ربنا تعالى، أحيانا يدلل على علو الله كما يقول سبح اسم ربك الأعلى، وأيضا كقوله وهو العلي العظيم سبحانه جل جلاله، وكذلك يخافون ربهم من فوقهم سبحانه وبحمده، وكذلك يدلل على علو بعروج أو صعود بعض الأشياء إليه ونزول بعض الأشياء إليه. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل القول الطيب والعمل الصالح. وقول تعالى لعيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وأيضا الرحمن على العرش استوى، وأيضا آيات التنزيل نزل به الروح الأمين، والنزول يكون من علو، والنزول يكون من علو. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. أيها الأحبة الكرام، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين، وأيضا الحديث في حديث معاوية بن الحكم السلمي لما قال بأنه لطم الجارية فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ائتني بها، فسألها عليه الصلاة والسلام أين الله، فأشارت إلى السماء، في السماء هذه الجارية أعلم من كثير من المثقفين الذين يزعمون أن الله في كل الوجود، يقولون الله موجود في كل الوجود، هذه لفظة خاطئة جدا، لأنك لو قلت الله موجود في كل الوجود يعني أعزك الله تبارك الله رب العالمين، هل ربك موجود في أماكن الزبالة؟ هل ربك موجود في أماكن قضاء الحاجات؟ لا، الله أحاط بكل شيء علما، وهو في السماء على العرش استوى لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده، وهو معكم أينما كنتم بعلمه سبحانه وبحمده. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أين الله، قالت في السماء، قال لها من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأحبة الكرام، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لما دخل قال من تصدق بعدل تمرة، قال صلى الله عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، هذه رواية في صحيح البخاري، ورواية أخرى صحيحة ثابتة ولا يقبل الله إلا الطيب، ولا يصعد إلى الله إلا الطيب، يعني مهما تصدق العبد من كسب خبيث لا يصعد إلى الله ولا يقبله الله سبحانه وبحمده. وهي أدلة كثيرة كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل ذكر الرجل في السفر يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ولكن مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط بيده، يخفض القسط ويرفعه، ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل يرفع إليه سبحانه جل جلاله. وأدلة كثيرة جدا تدل على أن الله في السماء تبارك الله ذو الجلال والإكرام، فعظم ربك، عظمه سبحانه، واعلم أنه على العرش استوى ولا يخفى عليه شيء من أقوال العباد. ولذلك قال كما مر معنا وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ يا معشر المشركين، يا من كفرتم بالرحمن عز وجل، أخذتم أمان من الله جل جلاله الذي هو في السماء أن يخسف بكم هذه الأرض التي ذللها لكم وجعلكم تمشون وتجيئون عليها وأنتم تكفرون به سبحانه وبحمده؟ والخسف يعني يجعل هذه الأرض تخسف بهم، تغور بهم، نسأل الله العافية، كما خسف الله تعالى الأرض بقارون، قال تعالى فخسفنا به وبداره الأرض، نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى فإذا هي تمور تضطرب وتتحرك. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ الحاصب حجارة صغيرة كثيرة، يرسل عليكم حاصبا كما أرسلها على قوم لوط، نسأل الله العفو والعافية. أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ستعلمون كيف إنذاري لكم. وقال تعالى: ولقد كذب الذين من قبلهم. كذبت أمم قبلهم، قوم فرعون وقوم ثمود وقوم عاد وغيرهم، وأهلكهم الجبار جل جلاله وتباركت أسماؤه. ولقد كذب الذين من قبلهم، فكيف كان نكير؟ كيف كان إنكاري عليهم؟ وكيف حل بلائي بهم؟ وكيف كان انتقامي منهم؟ قال الله تعالى: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات. وهذا فيه لفت للنظر، ينبغي العبد أن يستفيد من الكون حوله في الدلالة على الله رب العالمين. والعلامة السعدي قال: هذا عتاب من الله لعباده. أولا ينظروا إلى هذا الطير فيرون قدرة الله تعالى فيه؟ أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، أي تصف أجنحتها وتطير في الهواء، ويقبضن، يقبضن أجنحتها للنزول إلى الأرض. سبحان الله، ما يمسكهن إلا الرحمن، ما يمسكهن في الجو إلا الله الرحمن سبحانه. ودل اسم الرحمن أن الله تعالى عم العباد برحمته، ولذلك قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، يعني استوى جل جلاله على العرش استواء يليق بجلاله وعظيم سلطانه، وعمت رحمته الكون كله، الإنس والجن مسلمهم وكافرهم سبحانه وبحمده. إنه بكل شيء بصير، بصير جل جلاله بكل شيء، يؤتيه ويعطيه الذي يناسبه. يعطي الطيرة وهي خلق ضعيف قوة تطير في الهواء لا يمكن للإنسان أن يطير مثلها، يعطي كل كائن مخلوق ما يناسبه سبحانه جل جلاله، بصير بهم. أمن هذا الذي هو جند لكم، من هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن؟ أآلهتكم، أوثانكم، أصنامكم التي تعبدون من دون الله، أتظنون أنها تنصركم على أعدائكم؟ أهي تنصركم؟ أمن هذا الذي ينصركم من دون الرحمن؟ لا أحد ينصركم، أي لا ناصر لكم، استفهام، واستفهام إنكار، إنكار، يعني لا ناصر لكم من دون الرحمن. إن الكافرون إلا في غرور، يعني بعدما أيقنوا وتأكدوا أن هناك دلائل بينة على وحدانية ربهم وعظمته، وأنه الإله المعبود الحق المستحق للعبادة وحده، ومع ذلك يستمر في كفرهم، فالله تعالى قال: إن هذا إلا غرور. ما هذا إلا غرور؟ إن الكافرون إلا في غرور، غرهم الشيطان نعوذ بالله تعالى، وغرتهم الأماني. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا في عتو ونفور. أي من هذا الذي يرزقكم أيضا من دون الله؟ لا أحد، لا أحد يرزقكم إلا الله عز وجل. ورغم ذلك وهم يوقنون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه، فهم يوقنون بربوبية الله، ولكنهم كانوا يشركون معه في الإلهية. فلذلك قال الله تعالى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه، بل لجوا، أي استمروا، لجوا أي استمروا في عتو، أي في تعالي، وفي ظلم، ونفور أي إدبار، ونفور أي إدبار، وبعد عن هدي الله عز وجل والعياذ بالله. وهذا من تمام شقاوة العبد، أن يرى الهدى ويعلم الحق، ورغم ذلك يتمادى في عتوه ونفوره، يتعالى عن قبول الحق ويشرد عن الهدى والعياذ بالله تعالى. أفمن يمشي، اسمع لهذا المثال العظيم، مثل يضربه الله تعالى للمهتدي والضال، للمسلم والكافر، للمتقي والفاجر. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذان الرجلان؟ هل يستوي رجل يمشي مكبا على وجهه أهدى، يمشي مكبا يعني منهمكا فيما حرم الله عليه، لا ينزوي عما حرم عن شيء مما حرمه الله، كالذي يمشي وقد طأطأ رأسه ويمشي لا يبصر أمامه ولا يبصر عن يمينه ولا يبصر عن يساره؟ أهذا يستوي مع رجل يمشي مرتفع القامة ينظر طريقه ويمشي يمينا وشمالا يعلم أين يضع قدمه؟ هذا هو العبد التقي الذي يراقب ربه ويتقيه ويعلم مواطن محبته فيفعله أي فيأتيها، ويعلم المواطن التي يكرهها رب العالمين فيجتنبها. هذا الذي يمشي سويا على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، معظما للقرآن ومعظما للسنة، يبصر طريقه، يعلم أين يضع قدمه، لا يضعها إلا فيما أحل الله له ويجتنب ما حرم الله عليه. هذا رجل صالح يعلم كيف يسلك، ولا يسلك إلا ما أحب الله، إلا الطريق الذي يقربه إلى رب جل جلاله. هل يستوي مع هذا الذي مكبا على وجهه منغمسا فيما حرم الله عليه، أعمى لا يبصر طريقا؟ هذا الحال في الدنيا هو نفس الحال في الآخرة تماما بتمام. الذي يمشي سويا في الدنيا ويمشي على صراط الله المستقيم كذلك يحشر يوم القيامة مرفوع الرأس إلى جنات النعيم، اللهم اجعلنا وإياكم منهم. والذي يمشي مكبا على وجهه منهمكا فيما حرم ربه عليه عافانا الله والمسلمين، قال الله عنه يوم القيامة ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وروى الإمام أحمد أن الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه الآية قالوا يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال أليس الذي أمشاه في الدنيا على رجليه قادر أن يمشيه على وجهه؟ تبارك الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى؟ وصدق الله، قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ إنسان يمشي فيما حرم الله عليه، يأكل ربا، يقع في الزنا، يشرك مع الرحمن، يوالي أعداء الدين، وهل هذا يستوي مع الرجل الحريص على الحلال، يأكل الحلال ولا يقع فيما حرم الله عليه ويؤدي فرائض ربه ويجتنب ما حرم الله عليه؟ أبدا لا يستوي هذا. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ سبحان رب العالمين، لا يستوي هذا مع ذاك. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ قل هو الذي أنشأكم، ذكرهم الله بالأمم السابقة فإن لم يعتبروا، ثم ذكرهم بعد ذلك بالآيات في الكون حولهم، ينظروا إلى الطير يرون آيات الله في الكون تدل لهم على قدرة القدير جل جلاله، وتدل لهم على عظمة الله الذي ينبغي أن يعظم ويجل سبحانه. فإذا بهم لم يعتبروا سألهم هل لكم جند ينصركم من دون الله عز وجل؟ لا، ليس لهم. طب ألكم رازق غير الله؟ ليس لهم رازق غير الله. ثم تنتقل الآيات للحديث عن النفس حتى تعتبر. قال الله تعالى قل هو الذي أنشأكم، يعني هو الذي خلقكم أيضا. والله تعالى أيضا يخاطبنا بالتفكر في النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ ولو تفكر العبد في نفسه لبهر والله لانشغل بشكر نعمة الله تعالى والقيام بحقها. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ قل هو الذي أنشأكم وجعلكم السمع، تسمعون به الأمر، أمر الله تعالى وما يقربكم إليه، والأبصار تبصرون به الطرقات التي توصلكم إليه، والأبصار والأفئدة التي تعي أمر الله جل جلاله. ولماذا نص على هذه الثلاث سبحانه وبحمده من بين سائر أعضاء البدن؟ قال السلف العلماء: لأن هذه أشرف أعضاء بني آدم، السمع البصر، السمع والبصر والفؤاد، وبها تتم الحجة على العبد، يسمع كلام الله، يبصر أوامر الله وغير ذلك، ويعقل ويعي. فلذلك ذكر الله تعالى ونص على هذه الثلاث من بين سائر أعضاء بني آدم. قال تعالى: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. وكأن الله تعالى يقول لكم: انتفعوا بهذه الجوارح واستخدموها في طاعتي، اسمعوا أمري واسمعوا ما يقربكم مني، وأبصروا كل ما يقربكم إلي، اقرأ القرآن، أبصروا الطرق إلى فعل الخيرات. كذلك عليكم أن تجعلوا قلوبكم أوعية لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنتفعون بهذه الجوارح. ولكن ربنا تعالى ختم الآية بقوله: قليلا ما تشكرون، يعني قليل من عباد الله الشاكرين، كما قال الله تعالى: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وأيضا الذي يشكر، هذه الآية تدل على ذلك، قليلا ما تشكرون يعني قليل شكركم. ونحن فعلا والله نسأل الله أن يغفر لنا، يعني يا أخي بالله عليك في اليوم كم مرة تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله؟ كم مرة تسبح الله بحمده؟ كم مرة تشكر ربك على آلائه؟ لعل اليوم يمر وأيام تمر وأسابيع وشهور، ولعل كما قلت 100 مرة ولا 1000 مرة الحمد لله وما شبه ذلك. فقليل قليلا ما تشكرون، أي أن الشاكرين منكم قليل، وأيضا قليل شكركم. نسأل الله العفو والعافية. قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. ذرأكم أي بثكم في الأرض، جعل هؤلاء يسكنونها هنا وهؤلاء يسكنونها هناك، وهكذا بثكم ربكم تعالى على حسب ما اقتضته حكمته. وإليه تحشرون، إليه تحشرون، تجمعون سبحانه جل جلاله بعد انقضاء الآجال. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، يعني أن الكفار رغم ذلك ورغم وضوح الدلالات، ليس الدلالة واحدة، أدلة عظيمة، وضوح الدلالات على وحدانية رب الأرض والسماوات، ورغم ذلك ينكرون يوم القيامة وينكرون لقاء الله ويكذبوا بالبعث بعد الموت، ويقولون متى هو، متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، متى يوم القيامة؟ كما قالوا، قال الله قولهم: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، نعوذ بالله. وفي سورة الأنبياء نفس الآية هذه: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينظرون، بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها. نسأل الله العفو والعافية والسلامة. أيها الأحبة الكرام، قال ربنا تعالى أيضا: ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. نسأل الله أن يجرنا وإياكم. وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، ما قالوا اهدنا إليه، سبحان الله، قالوا: وإن كان اللهم إن كان هذا، وإذ قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. أي قلوب هذه القلوب؟ نعوذ بالله. إنسان يقول: يا رب إن كان هذا الحق أو هذا الخير اهديني له، اهديني إليه. لا، نسأل الله العافية. يدعون على أنفسهم بالعذاب والهلاك. قال الله تعالى: قل إنما العلم عند الله، علم الساعة عند الله، لا يعلمها لا رسول ولا ملك مقرب ولا ولي من أولياء الله ولا إنس ولا جن. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير، علي النذار، علي أنذركم نذير مبين، موضح للطريق، مبين للحلال والحرام. فلما رأوه زلفة، يحكي الله تعالى عن هؤلاء الكفار الذين كفروا بالله تعالى، لما حل بهم العذاب في الآخرة كما قال الحافظ ابن كثير، لأن كل ما هو آت آت، يعني كل ما هو آت قريب، الدنيا ستمضي سريعا. والله يا أخواني صدق رب العالمين حيث قال: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، ساعة من النهار يتعارفون بينهم. ساعة، هذه الدنيا كلها بتمامها ساعة. فلذلك يا أخي ربنا تعالى يقول: فلما رأوا زلفة، كلمة زلفة يعني قريبا، وأزلفت الجنة سريعا للمتقين، وأزلفنا ثم الآخرين، قربنا فرعون وجنوده من البحر. فلما رأوا زلفة أي قريبا منهم ووقع عليهم وحل بهم بلاء الله عز وجل وانتقامه، سيئت وجوه الذين كفروا، حصل السوء وحصل الذل والصغار واسودت، سيئت وجوه الذين كفروا، وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. تدعون هو قوله ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. تدعون يعني تدعون، وتدعون يعني تطلبون، وتدعون يعني تسألون، وتدعون يعني تدعون الافتراءات الكذب والأباطيل على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى هذا الدين. هذا الذي كنتم به تدعون، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. وذلك لأن المشركين يا إخواني كانوا يدعون على رسول الله بالهلاك، وقالوا نتربص به ريب المنون، يعني يتمنون هلاكه ويدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهلاك. فرسول الله قال لهم: يا قوم، قل أرأيتم إن أهلكني الله، إن أماتني ربي وحدث ذلك، وأمات من معي من المؤمنين، أو رحمنا أو أصابنا برحمته فأكرمنا وفزنا بالجنة، فمن يجير الكافرين من عذاب الأليم؟ من يجيركم وأنتم قد كفرتم بالله وعصيتم أمري وأمر الله تعالى وما أطعتموه وبقيتم على كفركم؟ من يجيركم من العذاب وأنتم قد استحققتم عذاب الله عز وجل؟ فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ يعني لا ينفعكم هلاك ولا تستفيدون منه شيئا، إنما تستفيدون إذا تبتم إلى الله وأبتم ورجعتم إليه. قل هو الرحمن آمنا به. ما شاء الله، يخبر رب العزة جل جلاله عن نبي صلى الله عليه وسلم وعمن آمن معه أنهم قالوا آمنا بالرحمن. قل هو الرحمن يرحمنا سبحانه جل جلاله في الدنيا والآخرة، آمنا به. آمنا به هذه تقتضي تحقيق الإيمان في الباطن وتحقيق أعمال القلب أيضا وأعمال الجوارح، هذا هو الإيمان، تحقيق الإيمان في القلب وتحقيق أعمال القلوب من الخوف والرجاء والمحبة، وكذلك الأعمال الظاهرة من صلاة وزكاة وتشهد وغير ذلك من أعمال الإيمان. كما مر معنا قبل ذلك أن الإيمان يدخل فيه الفعل والترك، فعل المأمور وترك المحظور، ويدخل في ذلك اعتقاد القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل اللسان وعمل الجوارح، وكذلك الترك، ترك الحرام من الإيمان. فالله تعالى يقول: قل هو الرحمن آمنا به. ولما كان وجود الإيمان وتكميل الإيمان، أي أن يبلغ العبد مكملات في مكملات الإيمان ويزداد من الإيمان، لما كان أصل الإيمان وزيادة الإيمان لا يكون ذلك إلا بالتوكل على الرحمن، قال: وعليه توكلنا. لا يكن ذلك إلا بالتوكل عليه، ورأس الإيمان التوكل على الله تعالى. قال وعليه توكلنا، وذلك ربنا تعالى خص وقصر التوكل عليه، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، عليه وحده. وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين، فستعلمون يوم القيامة من هو في ضلال وتيه، ضلال يعني تيه وبعد عن الحق، وهذا الضلال مبين بين ظاهر. قال الله ختم هذه السورة الجليلة بقوله قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، أي غار ماؤكم ولم يبق منه قطرة، أرأيتم إن غار ماؤكم أصبح غورا فمن يأتيكم بماء معين، فمن يأتيكم بماء عذب، وأيضا بماء معين، معين أي تراه العيون، فمن يأتيكم بماء معين. لا إله إلا الله هو الذي يأتينا بالماء المعين، وكذلك هو الذي قال أرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لله الحمد والمنة أن أنزل هذا القرآن الكريم، جعله الله هدى للمؤمنين، وجعله الله تعالى نجاة لعباده الصالحين، وجعله الله تعالى روحا. صدق الله حيث قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فوالله يا إخواني السعيد السعيد الذي يفتح رب العالمين له باب عمل بهذا القرآن، يتعلم آية يعمل بها يدعو إليها، هذا أبرك ما يكون في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشغلنا به عمن سواه، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا دائما أبدا على طاعته ورضاه. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.